فدل على أن الرضا صفة الله، لأنه لا يجوز الاستعاذة إلا بالله وأسمائه وصفاته. فإذا هذا دليل قطعي على أنها صفات لله عز وجل على ما يليق بجلال الله، ولو لم يكن ذلك لما جاز الاستعاذة بها، لأنه لا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ورحمه الله تعالى: وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد. الضمير يرجع إلى كلام الله عز وجل، ولا يزال الشارح في سياق الحديث عن كلام الله عز وجل والرد على الذين أنكروا الكلام. ومن أجل أن نربط الحاضر بالماضي أذكر بهذه المسألة بإيجاز. فالشارح هنا يقرر مذهب السلف في الإنكار على الذين تكلموا في كلام الله تعالى بغير الحق، وهم صنفان. الصنف الأول الذين أنكروا كلام الله مطلقا وقالوا بأن القرآن مخلوق، وهم المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم من بعض أهل الكلام. الصنف الثاني الذين قالوا بأن الكلام أي كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس، وفصلوا كلام الله تعالى عن مشيئته وقالوا بأن الكلام لا علاقة له بالمشيئة، وهذا تفريع أو فرع عن قول الكلابية أي قول الأحناف، وهو قول الماتريدية. عبر عنهم بالحنفية هنا لأن الماتريدية أغلبهم أحناف والأحناف أغلبهم ماتريدية. وأيضا الأشاعرة وطوائف من المتكلمين قولهم يتشابه وإن اختلف تعبيرهم، فكل قولهم وكل قولهم امتداد لقول الكلابية الذين قالوا في كلام الله تعالى بأنه معنى قائم بالنفس، وأنكروا أن يكون لله كلام يتجدد أو أن الله تعالى يتكلم متى شاء. أنكروا تعلق الكلام بالمشيئة، وبناء على ذلك أيضا أنكروا أفعال الله الاختيارية مطلقا أو في عامة أفعال الله الاختيارية أو تعلق أفعال الله تعالى الاختيارية بالمشيئة، وهو قول لزم منه بأن قالوا بأن الله لا يفعل الكلام متى شاء، إنما كلامه معنى واحد تعالى الله عما يزعمون. فإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآن إلى آخره. وهنا الشارح يرد على هذه الفئة، يرد على الذين أنكروا أن يكون الله عز وجل يتكلم متى شاء وأن الكلام متعلق بالمشيئة، وأنكروا أفعال الله الاختيارية تبعا لذلك. نعم. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات للكلام قالوا، وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. وهذا كلام على هذا يكون كلامهم أو قولهم في كلام الله تعالى ينقسم إلى خمس قواعد كلها تفرعت عن الأصل الأول وهو إنكار أفعال الله الاختياري، القاعدة الأولى عندهم، وكلها أيضا وافقوا فيها الجهمية والمعتزلة. القاعدة الأولى قولهم أنه معنى واحد، أي أن كلام الله تعالى معنى واحد. والثاني أن التعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض في الدلالات لا في المدلول. والثالث أن هذه العبارات مخلوقة، أي العبارات في القرآن، وهذا مؤداه قول الجهمية، لا يختلفون فيها عن قول الجهمية. والرابع قولهم أن كلام الله سمي بذلك بدلالته على كلام الله وليس لأنه كلامه بذاته وتأديه به. وفرعوا عن هذا أنه إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة، ثم اختلفت العبارات للكلام، أي أن الكلام أصله واحد. وقول اختلفت العبارات دليل على أنهم يرون أن العبارة مخلوقة وأن الكلام هو صفة الله، فهم وافقوا الجهمية والمعتزلة في خالفوهم في المبدأ ووافقوهم في النهاية، خالفوهم في المبدأ ووافقوهم في النهاية. والأصل الخامس قولهم تسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا كلام خطير، فإن المجاز غير الحقيقة، المجاز غير الحقيقة، والمجاز يمكن يفسر بأكثر من تفسير، أما الحقيقة فلا تفسير لها إلا تفسير واحد. من هنا وقعوا فيما وقع فيه الجهمية من حيث يشعرون أو لا يشعرون، والآن سيرد عليهم الشارح بالتفصيل. نعم. وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة. لماذا؟ لأنهم حينما زعموا أن كلام الله معنى واحد وأن التعبيرات عنه مخلوقة، فإنه على هذا إذا كان كل كلام الله تعالى معنى واحد قبل التعبير عنه فإنه يكون معنى الأمر واحد والنهي واحد، ومعنى الواجب واحد والمحرم، معنى الواجب والمحرم على معنى واحد لا فرق بينهما، لأنه إذا كان معنى واحد والتفريق إنما جاء في التعبير فيما بعد فعلى هذا فالأصول واحدة، وإنما التفريق جاء على ألسنة الأنبياء وليس بكلام الله عز وجل، وهذا يؤدي إلى القول الباطل. نعم. ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الزين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب، وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن، بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتد له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينزله على غيره أصلا. ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. أحسنت، بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق 4 أقوال: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني أنه اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. هذه الأقوال الأربعة أو الأقوال الثلاثة كلها أقوال المتكلمين، الثاني والثالث والرابع، وربما يشتبه الرابع مع الأول لأنه كأنهما بمعنى واحد، لكن بينهما شيء من الفروق، وهذه الفروق لا تتبين إلا من خلال اللوازم التي تلزم على كل قول. فالقول الأول وهو قول أهل السنة بل جمهور أهل العلم وغالب أهل اللغة من غير المتكلمين أن كلمة الكلام إذا أطلقت تشمل اللفظ والمعنى جميعا، وهذا أمر بديهي عند العقلاء قبل أن يأتي تشقيق العلوم والتفلسف فيها. ولو ترك الناس على بدائهم دون أن تدخل عليهم شبهات لما فهموا إلا ذلك، وهو أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى، وأنه ما من كلام مفيد إلا وله معنى، وما من معنى مفيد يعبر عنه الناطق والمتكلم إلا ويكون التعبير عنه بكلام. طبعا الإشارة قد يعبر بها، لكن الإشارة تنوب عن الكلام إذا عدم الكلام أو عدمت آلته، وهذا أمر شاذ. وإلا فالأصل في الكلام أنه يفهم اللفظ والمعنى أو يشمل اللفظ والمعنى. القول الرابع الذي أشار إليه اختلف قليلا عن القول الأول، لأن الذين قالوا به قالوا إن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى، وقولهم مشترك يعنون أن كلمة كلام قد تطلق على اللفظ فقط، وقد تطلق على المعنى فقط، وقد تطلق عليهما. وهذا القول لجأوا به إليه ليخرجوا عن إثبات الكلام لله عز وجل بحرف وصوت، فقالوا نعم قد يطلق الكلام على اللفظ والمعنى، لكن أيضا قد يطلق على اللفظ فقط وقد يطلق على المعنى فقط. أهل السنة وجمهور أهل العلم وجمهور أهل اللغة يقولون لا، الكلام إذا أطلق فلا بد أن يعني اللفظ والمعنى إلا إذا كان هناك ما يقيد، إذا كان هناك في السياق ما يقيد المعنى فلا مانع، أو هناك قرينة كأن يكون المعبر أخرس فإننا نعرف أن إشارته ليست كلاما إنما أراد معنى معينا، فهذه قرينة، أو كان اللفظ أيضا يدل على إطلاق الكلام على أحد الأمرين على اللفظ أو المعنى. أما إذا أطلقت كلمة كلام فإنها تعني اللفظ والمعنى، ولا يجوز أن تكون مشتركة بمعنى أنها قد تحد بأحد الأمرين بغير قنينة وبغير شاهد. نعم. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن، نقصد أبو الحسن الأشعري، وعلى أي حال وربما يكون هناك في اللفظ في الكلم في الاسم تصحيف وتحريف الله أعلم، لأنه نقل مثل هذا القول عن أبي الحسين الطبري، لكن أيضا قيل عن الأشعري وليس هو المشهور عنه، فربما قاله في بعض مراحل حياته وأقواله، أما المشهور عنه في كتب الأخيرة فإنه ينفي هذا القول، بل إنه ساق في المقالات قول من قالوا بأن الكلام في حق الله تعالى مجاز، أو أن صفات الله مجازية بما فيها الكلام، ساقه بما يشبه الإنكار له، لم يؤيد، مع أنه عادة إذا كان يؤيد الرأي فهو يقول به. فعلى أي حال يمكن أن يكون هذا قول الأشعري، لكنه قول مغمور وليس هو المشهور عنه. نعم. يعني ممكن نسميه قصدك قول خامس، عندك في نصف الخامس؟ لا بس ممكن هو فعلا قول خامس. نعم. يقصد الشيخ بالقول الثالث أن أهل الكلابية. نعم. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأفضل، هذا القول يعني القول بأن الكلام قائم بغير المتكلم بخلاف كلام الله تعالى فإنه لا يقوم عنده به، يقصد عند الأشعري لا يقوم عنده بالله، وهذه من المسائل التي بقيت عند الأشعري حتى بعد رجوعه إلى السنة. من المسائل التي بقيت عند أبي الحسن الأشعري وخالف فيها أهل السنة وتابع فيها ابن كلاب، وهي إنكاره أفعال الله تعالى أو تأويله للصفات الفعلية، وإنكاره لما يسمونه قيام الأفعال بالله، ويزعمون أن الكلام من الله عز وجل بحرف وصوت يعني قيام الأفعال به، كما أن النزول قيام الأفعال به ونحو ذلك، فهم يؤولون هذه الصفات أو ينكرونها. فعلى هذا تكون أقوال الكلابية ثلاثة، وهي أقوال أهل الكلام بعد الكلابية، لأن الكلابية هي أصل أهل الكلام، لكنهم توسعوا بعدها توسعا عظيما حتى أدخلوا على مذهبهم أصول الجهمية والمعتزلة أو بعض أصول الجهمية والمعتزلة. فأقوال الكلابية ثلاثة، الثالث والرابع والقول الخامس، وهو قوله القول الثالث، ويرى عن ابن الحسن وأبو الحسن كلابي. هذا أيضا من ينبغي أن يفهم، لأنه ستأتينا مسائل كثيرة في بقية مباحث الطحاوية. فأبو الحسن رحمه الله كلابي، يوافق الكلابية في مسألة كلام الله تعالى على الخصوص، وفي إنكار قيام الأفعال أو تأويل أفعال الله عز وجل أو الصفات الفعلية، وهذا ما تميزت أو انحرفت به الكلابية عن مذهب أهل الحديث. هذه المسألة بالذات هي التي انحرفت بها الكلابية عن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، وصارت بذلك فرقة متكلمة. وأبو الحسن الأشعري كلابي، أبو الحسن الأشعري في هذه المسألة كلابي، وإن كان يوافق أصول السنة والجماعة كابن كلاب نفسه، ابن كلاب وهو عبد الله بن سعيد القطان، يوافق أهل السنة في سائر الأصول، لكن يخالفهم في هذه المسألة فقط ليس في غيرها. كذلك أبو الحسن الأشعري يوافق أهل السنة في سائر أصوله، لكن يخالفهم في هذه المسألة. وهذا الباب والمنفذ هو الذي دخل من خلاله المتكلمون فيما بعد الذين انتسبوا للأشعري ووسعوا هوة التأويل حتى حرفوا الأشعرية إلى بعض أصول الجهمية والمعتزلة، كأبي المعالي الجويني في مرحلته الأولى في حياته الأولى، والرازي في حياته الأولى، ومن جاء بعده. نعم. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طبعا الذين قالوا إنه معنى واحد أيضا هم من ورثة الكلابية، أهل الكلام. نعم. فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب من الصحة. وعلى أي حال، هنا في الحقيقة مسألة متعلقة بمنهج الاستدلال عند المتكلمين، وأشار إليها هنا الشارح إشارة طيبة وجيدة تحتاج إلى وقفة بسيطة. عند المتكلمين هؤلاء أنهم لا يستدلون بحديث الأحاد في مسائل الصفات وفي مسائل العقيدة، وإن كانت أحاديث الأحاد هي الأصل في كثير من مسائل الدين، بل أكثر كثير من مسائل الدين القطعية التي عمل بها المسلمون إلى يومنا هذا، سواء كانت اعتقادية وعملية، كثير منها ثبت بحديث الأحاد. بل هناك من قواعد الدين الكبرى مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث أحد، ومع ذلك أجمعت الأمة على العمل به وأنه قاعدة من قواعد الشرع. وهكذا كثير من مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام القطعية حديث أحد. أهل الكلام يقولون لا نستدل في العقيدة بحديث الأحاد. الشارح يقول سبحان الله، إذا جئناكم بحديث صحيح في الصحيحين في أمر العقيدة نستدل به على ما يقول أهل السنة والجماعة ويخالف أصولكم، قلتم هذا حديث نأخذ به. ثم تأتون لنا بحديث بيت لشاعر نصراني عبر عن عقيدته ذيك بكلام لا يفهم أو يفهم منه غير ما يصادق أهل السنة والجماعة، ثم أنه كلام أيضا لم يثبت إلا بحديث الأحاد، وهو قول أحد، لم ينسبه إلى نبي معصوم ولم ينسبه إلى إمام عادل أو إمام ثقة. فكيف إذن تقولون بأن هذا دليل على قولكم بأن الكلام هو ما في الفؤاد وهو المعقولون بأن هذا دليل على قولكم بأن الكلام هو ما في الفؤاد وهو المعنى وهو معنى واحد، تأتوننا بكلام شاعر ليس بحجة في الدين. فإذا هم يتناقضون، فحينما تركوا الكتاب والسنة، بل قصدي تركوا السنة الثابتة بحديث طريق الأحاد، جاءوا ليستدلون لنا، بل استدلوا في كثير من أصولهم بالشعر، مثل ما فيه من الاستواء، استدلوا بقولهم استولى بشر على العراق، استوى بشر على العراق، هذا كلام طافح لا ندري عن من نسب، كلام لمجهول أو لمعلوم، لكنه ليس بكلام إمام هدى فضلا عن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم في الوقت الذي يردون فيه حديث الأحاد الصحيح يأخذون بأشعار وأقوال لا أصل لها أو أصلها لا يعتمد عليه، فهنا يريد أن يستدل على فساد منهجهم في مثل هذه الأمور. نعم. وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس، أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، إنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وإنما النظم المسموع مخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. على أي حال، هذا وجه من وجوه الشبه بين المتكلمين وأهل الكتاب أو الأمم الأخرى، وإلا فسيأتي من خلال درس الفرق والأهواء ربط كثير من أصول المتكلمين، سواء منهم المتكلم الأولى أو الفرق الأولى كالرافضة، أو الذين جاءوا فيما بعد كالقدرية والمعتزلة والجهمية، أو الذين ورثوهم كالكلابية والأشاعر الماتريدية. كثير من أصولهم التي خالفوا فيها السنة تلحق بوضوح، بل أحيانا بقرائن ودلائل قوية، بالديانات والملل والمذاهب الأخرى، منها ما يوجد له أصل عند اليهود، ومنها ما يوجد له أصل عند النصارى، ومنها ما يوجد له أصل عند الفلاسفة اليونان والصابئة، وهذا كثير جدا. بل أحيانا كلمات المتكلمين بمصطلحاتها عند الفلاسفة بمصطلحاتها، أحيانا أيضا لا يترجمون الكلمة، يأتون بها كما هي عند فلاسفة اليونان وكما هي عند فلاسفة الصابئة، إضافة إلى شبه ببعض أصول المجوس وبعض أصول الديانات الهندية. هذا كله إن شاء الله سيأتي من خلال درس الفرق، أي ربط أصول الفرق المنحرفة بأصول الأمم الظاهرة، وليس ذلك على سبيل التكلف، إنما مصداقا لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، وفي رواية: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لتبعتموهم، وفي رواية: لدخلتموه. إذن كنا نربط أصول المخالفين لأهل السنة والجماعة بالديانة الأخرى ليس ذلك على سبيل التكلف والتمحل، إنما على سبيل لتحقيق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبقرائن واضحة، وسيأتي لهذا إن شاء الله مزيد التفصيل. وصلنا في شرح الطحاوية إلى صفحة 200 المقطع الأخير. وقبل أن نبدأ هذا المقطع وهو يبدأ بقوله ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس إلى آخره، هنا يناقش القائلين بأن كلام الله تعالى معنى قائم في النفس، وأن هذه الحروف والأصوات التي هي القرآن الكريم الذي بين أيدينا تعبير عن كلام الله، عبر عنه مخلوق. وأحيانا يقولون هذا المخلوق أصوات وحروف خلقها الله في الكون، فتمثلت أصوات سمعها النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل، وأحيانا يقولون هو معنى ألقاه الله إلى جبريل فعبر عنه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقولون بأنه معنى ألقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فعبر عنه. وكل هذه المعاني باطلة، بل القرآن هو كلام الله عز وجل أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزله بالوحي مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من جبريل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. وأن هذا المفهوم لم يكن محل نقاش عند السلف في القرون الثلاثة الفاضلة إطلاقا، بل كان من المسلمات، لأنهم يفقهون معاني الألفاظ بالعربية، ولأنهم تلقوا هذا المعنى وهذا المفهوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين عن الصحابة، إلى أن جاء المتكلمون الذين تأثروا بالفلسفة. فالفلاسفة مذاهبهم في كلام الله عز وجل كثيرة، لكن منها اعتقاد أن كل ما يصدر عن الله عز وجل معاني، ومن ذلك كلامه وما يعبر عنه بكلامه. طبعا أكثر الفلاسفة لا يؤمنون بالكتب المنزلة، لكن هناك من الفلاسفة أو هناك من أتباع الأنبياء من تأثر بالفلاسفة فأخذ بمفهوماتهم حول تفسير الظواهر من حولهم، تفسير ظواهر الحياة، ومنها تفسير الكتب المنزلة على أنها معاني أو معقولات تصدر عن مخلوقات. هذا غاية ما عند الفلاسفة. هذه المقولة أو هذا التصور انتقل إلى المتكلمين الجهمية والمعتزلة، وقالوا بهذه المقولة بأن الكلام الله معنى وليس بكلام حقيقي بحرف أو صوت. ثم هذه الفلسفة يعني فرعوا عليها أشياء كثيرة، ثم انتقلت في نهاية القرن الثالث، بل في منتصف القرن الثالث، إلى الكلابية، أخذوا بها وقالوا بأن كلام الله معنى قائم النفس أو نحو هذا بعبارات مشابهة وهي كثيرة. ثم لما قامت الفرق الكلامية التي توسعت في الكلام وهي الماتريدية ومتكلمة الأشاعرة وسائر المتكلمين الآخرين الذين قد لا ينتسبون إلى فرق الذين يسميهم السلف أهل الكلام، أغلبهم قال بهذه المقولة، وما ذلك إلا استجابة لشبهات الفلاسفة ومن تأثر بهم، وهو الآن يرد عليهم بمقتضى اللغة ومقتضى فهم السلف ومقتضى الأحاديث والنصوص الصريحة في تحديد معنى الكلام، ثم مفهوم السلف، مفهوم الكلام عند السلف سواء الكلام مطلقا أو الكلام المخصص من الأفراد أو كلام الله عز وجل عموما أو كلام الله في القرآن على وجه الخصوص. نعم. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر، فإن الله تعالى يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. طبعاً القرآن كما هو معروف وكما جاء في النصوص الله عز وجل تكلم به كما يليق بجلاله، ثم سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل ونقله وأسمعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل بطريقة الوحي المعروفة في القرآن المعروفة للقرآن، فالقرآن ليس منه شيء إلهام وليس شيء منه مسموع من غير معرفة المسموع منه، أي لا يسمع من مجهول، وليس في القرآن شيء جاء عن طريق المنام أو عن طريق التخيل ولا عن طريق الفراسة، فطرق الوحي الكثيرة كلها لم يرد فيها القرآن إلا الطريقة التي هي عن جبريل عليه السلام، وسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم منه كما سمعها جبريل من الله عز وجل. إذن فالقرآن بمراحله الثلاث هو كلام الله، لكن المتكلمين خالفوا المعتزلة في بعض المراحل، فالمتكلمون يزعمون أنهم يعترفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن بلفظ بحرف وصوت، وأن جبريل، وبعضهم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل بلفظ وصوت بحرف وصوت، لكن ينكرون أن يكون تكلم الله به، ومن هنا يوافقون الجهمية والمعتزلة في النهاية، يوافقونهم في النهاية، لكن يخالفونهم في الطريق الأولى أو في الطريق الأخيرة وما قبل الأخيرة. ومع ذلك فبعضهم أيضا يتردد في أن يكون جبريل تكلم به أو نطق به بحرف وصوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مضطربون في ذلك أشد الاضطراب، بل إن بعضهم يميل، بعض المتكلمين يميل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه بحرف وصوت إنما عبر عنه، فمن هنا هذه الطبقة توافق المعتزلة والجميع موافقة مطلقة إلا في الألفاظ. وعادة المتكلمين أنهم يحاولون أن يلطفوا ألفاظهم فلا يأتوا بأمور ترد النصوص ردا صريحا كما يفعل جميع المعتزلة، إنما يحاولون التلفيق ويقولون إن أردنا إلا التوفيق بين السنة وبين المعقولات، وهذه دعوى المنافقين. نعم. وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أدهوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة، قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات، قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول، وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه، وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. هذا معلوم حتى عند في بدائه العوام، مسألة التفريق بين الكلام وبين معناه، فلو كان القرآن مجرد معنى كلام الله تعالى وليس هو كلامه لما صح عند الناس في عرفهم أن يقال مثلا تعال يا فلان أقرأ عليك كلام الله أو اقرأ كلام الله، لأنه لو كان معنى لقيل أقرأ عليك كلام الله أو اقرأ كلام الله، هذا ناحية. الناحية الأخرى فيما يتعلق بترجمات معاني كتاب الله، لو كان القرآن ليس بحرفه وصوته من كلام الله عز وجل لما صح أن يقال مترجم كلام الله أو مترجم القرآن، لكن عند أهل العلم والمتخصصين لا يصح إطلاقا أن نقول القرآن بذاته يترجم، إنما يقال ترجمة معاني القرآن. لماذا؟ لأن القرآن بذاته هو هذا الذي بين أيدينا بحروفه وأصواته، فلو كان كلاما مخلوقا ككلام المخلوقين لصح أن نقول نترجم القرآن، وأن يجوز لأي إنسان من الناس أن يتكلم بالقرآن بأي لغة ويقال هذا هو القرآن، بالإنجليزية ويقال هذا هو القرآن، بالأردية ويقال هذا هو القرآن، لكن عند جميع أهل العلم والعقلاء لا يصح أن يتلو أحدا معنى آية بالأردية ثم يقول هذه آية من كتاب الله، بل العجم كلهم المسلمون اليوم يقرؤون كتاب الله بلفظه العربي، وإذا تكلموا عن معانيه بغير العربية قالوا معاني القرآن ولا يقولون القرآن كلهم، حتى هؤلاء المبتدع الذين يقولون هذا القول لا يجرؤون بأن يقول، لا يجرؤ أحد منهم بأن يقول

وهو أنه المعنى القائم بالنفس، أي بنفس الله عز وجل، وهذا باطل، فإن الإعجاز ينصرف إلى القرآن كله بمعانيه وحروفه وكلماته، وليس فقط إلى جزء من هذا، كأن يقال بأنه معجز بحروفه وكلماته دون معانيه أو بمعانيه دون حروفه وكلماته، فإن هذا باطل. فالقرآن من حيث هو كلام الله، ومن حيث كونه بلسان عربي مبين، ومن حيث حروفه ومعانيه، فهو معجز من جميع هذه الوجوه. نعم. كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات، وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى فاتوا بسورة مثله ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فاتوا بسورة ولم يقل فاتوا بحرف أو بكلمة، وأقصر سورة في القرآن 3 آيات، ولهذا قال أبو يوسف هذا دليل على أن القرآن معجز بحروفه ومعانيه، نعم. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن أدنى ما يجزئ في الصلاة 3 آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدا، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين طرف التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. هنا يحسن الوقوف عند مسألة مفهوم التعطيل وكذلك مفهوم التشبيه، لأن الكلام في هذه المسألة بعد استعراض أو تفصيل في الرد على الذين أنكروا كلام الله عز وجل، هذه الوقفة جيدة من الشارح ومن المؤلف أو صاحب الأصل الطحاوي، لأنه بعد الكلام في إثبات كلام الله عز وجل وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، بعد هذا الكلام الطويل وتقرير مذهب السلف ثم الرد على المنكرين، يحسن أن ينبه على ما يمكن أن يخطر ببال بعض الناس أو ما يمكن أن يثيره أهل الاشتباه أو أهل الشبهات من المؤولة والمعطلة في مسألة الإثبات، وهو قولهم بأنه إذا أثبتنا أن لله كلاما أثبتنا مشابهته بزعمهم للخلق، كان يقول إذا كان الله متكلم فالبشر إذا متكلم وهذه مشابهة وتمثيل، والله عز وجل ليس كمثله شيء، إذن هذا تشبيه. من أجل أن تجلى هذه المسألة ويوضح الأمر فيها عرج الشارح على مسألة التعطيل والتشبيه ليبين المقارنة بينهما والتفاوت بينهما، ويبين أن المنهج الوسط المنهج الحق هو الإثبات من غير تشبيه، الإثبات من غير تشبيه مع نفي التشبيه من غير تعطيل، الإثبات إثبات صفات الله تعالى ومنها صفة الكلام التي كثر الكلام فيها من قبل من غير تشبيه، ثم أيضا نفي التشبيه من غير تعطيل. ولذلك يحسن أن نبين هنا معنى التعطيل بإيجاز ومعنى التشبيه والتمثيل بإيجاز. أولا، مواقف الناس تجاه الصفات إطلاقا أو مطلقا عموما تنقسم إلى أربعة مواقف رئيسية. هذه المواقف عليها الفرق في الصفات إلى يومنا هذا، كل مواقف الفرق في الصفات لا تعد هذه الأمور الأربعة أو المواقف الأربعة. الأول، الإثبات من غير تشبيه أو يقال من غير تمثيل ومن غير تعطيل، وهذا هو مذهب الحق مذهب السلف على قاعدة قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي للمشابهة والمماثلة، وهو السميع البصير إثبات لصفات الله عز وجل. هذا هو الموقف الحق الذي عليه سلف الأمة إلى يومنا هذا. الموقف الثاني يسمى التعطيل، والتعطيل يقصد به نفي أسماء الله وصفاته أو نفي صفاته فقط أو نفي أفعال الله تعالى وهي من الصفات، أو نفي أفعال الله تعالى أي نفي بعض الصفات، فهذا كله تعطيل. فمن نفى أسماء الله عز وجل وصفاته فهو معطل، ومن نفى الصفات فهو معطل، ومن نفى الأفعال فهو معطل. أما الأسماء فمعلومة، أما الصفات فكالسمع والبصر والنزول والمجيء وغيره، وأما الأفعال فأيضا تدخل في الصفات خاصة الفعلية كالنزول والمجيء، فإنه في الصفات من ناحية، من الصفات من ناحية، ومن الأفعال من ناحية أخرى. فمن نفى هذه الأمور أو بعضها أو صفة منها فهو معطل لما نفاه. ومعنى التعطيل تفريغ الموصوف من الصفات، وتفريغ الموصوف من الصفات يؤدي إلى إنكاره هو، لأن كل موجود موصوف، كل موجود موصوف، ولو لم يكن من صفات الموجود من صفات أو من معاني الموجود إلا أن يكون موجودا فإن الوجود صفة. لو يكن من معاني الوجود إلا أو الموجود إلا صفة الوجود فكانت هذه صفة كافية لإثبات الصفة لموصوف. فإذا قال قائل بنفي الصفات فإن هذا يؤدي إلى أن يقول بوجود موجود غير موصوف، وهذا يستحيل عقلا وشرعا، أليس كذلك؟ هل تتصورون موجود لا يوصف؟ هل يتصور عقلا؟ هل يتصور موجود بلا أسماء بلا اسم؟ لو لم يكن من اسم الموجود إلا كلمة موجود لكفى. وهذا ما رد به السلف على الجهمية لما قالوا لا نعرف من أسماء الله وصفاته ولا نقر إلا بأنه موجود فقط، قالوا لهم إذن موجود اسم والوجود صفة، إذن سميتموه ووصفته، فما دمتم وقعتم في التسمية والصفة فأطلقوا جميع الأسماء والصفات التي أصف الله بها نفسه وأطلقها على نفسه. لذلك وقعوا في حيرة، فأدى هذا إلى نفي وجود الله تعالى بالضرورة، وهذا يسمى تعطيل. التعطيل جزئي وكلي، التعطيل الكلي هو نفي الأسماء والصفات والأفعال، والتعطيل الجزئي هو نفي بعض هذه الأمور. والنوع الثالث التأويل، وهو فرع عن التعطيل لكنه أخف، لا من حيث النتيجة، أخف من حيث الإجراء والاستدلال والاستنتاج والتلقي فقط. فالمؤول يقر بالنصوص، المعطل لا يقر بالنصوص، ولو أقر بألفاظها لا يقر بدلالاتها. المعطل حتى ولو أقر بألفاظ أسماء الله عز وجل فهو لا يقر بدلالاتها، فمنها يسمى معطل. أما المؤول فهو يقر بالنصوص لكنه يحرف دلالاتها عن معناها المفهومة المتبادرة أو عن معناها الحقيقية المطلقة على الموصوف. فالتأويل فرعا عن التعطيل لكنه أخف منه من حيث البداية ومن حيث الاستدلال ومن حيث الاعتراف بالأدلة والنصوص، لكن من حيث المؤدى يؤدي إلى ما يؤدي إليه التعطيل في النهاية. والموقف الرابع التشبيه، ووصف الوصف الحقيقي الشرعي له أن يقال التمثيل، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. فبعض أهل العلم يسمي التمثيل التشبيه لأن أهل الأهواء أطلقوا هذه الكلمة فاشتهر. والتشبيه هو اعتقاد أن الله عز وجل مثل خلقه، أو اعتقاد أن بعض الحرض الخلق مثل الله تعالى الله عما يزعمه، كل هذا تمثيل يعني، وكله موجود في الفرق. فالتمثيل والتشبيه الغالب هو اعتقاد أن الله عز وجل مثل خلقه في جميع الخصائص أو في بعض الخصائص، سواء كانت صفات أو أسماء أو ذات أو أفعال. فاعتقاد أن الله عز وجل مثل خلقه هذا تشبيه وتجسيمه وكفر، سواء في جميع الخصائص أو في بعض الخصائص. من اعتقد أن الله عز وجل مثل خلقه سواء فصل أو لم يفصل، سواء جعل ذلك في جميع الخصائص والصفات أو في بعضها، فإنه بذلك يكون كافرا ويكون مشبه ممثل. وهذا التشبيه انقرض تقريبا إلا في حالات نادرة، كما انقرض التشيع الأول إلا في حالات نادرة. فالتشبيه وجد في فرق من الروافض الأوائل كالجوالقية والهشامية والداودية وغيرها والبيانية والمغيرية، كل هؤلاء كانوا مشبهة وكلهم روافض، لكنهم فيما بعد بعد عرافهم مع الفرق تحولوا إلى معطلة، تركوا التجسيم فانقلبوا نسأل الله السلامة إلى التعطيل، يعني ما وفقوا وسددوا إلى الاعتدال والوسط. يعني لما تجادلوا هم خصومهم الذين يعتقدون التعطيل، فبدلا أن يوفقوا للسنة رجعوا إلى التعطيل، فتركوا التشبيه والتجسيم وصاروا معطلة الرافضة وجميع الفرق المجسمة الأولى. ينسب التجسيم إلى الكرامية، لكن الآن لا يوجد، كما ينسب أيضا لبعض الفرق التي انقرضت، والآن لا يوجد إلا نزعات فردية، لا نعرف التجسيم إلا نزعات فردية، كما أن التشيع لا يعرف إلا نزعات فردية. أما قوله بأن المعطل يعبد عددا عدما فكما أشرت إليه لأن سابقا، لأن التعطيل يؤدي للنفي، أي نفي أسماء الله وصفاته وأفعاله أو بعضها، ومن نفى هذه الأمور إضافة إلى أنه عطل النصوص عن معانيها، جعل نصوص الكتاب والسنة ليس لها معاني وهذا يسمى تعطيل، كذلك عطل أو نفى أو ممكن أن نقول جرد الذات الإلهية لله عز وجل من الصفات أو من الأسماء أو من الأفعال أو من غيرها أو من بعضها أو من بعضها، فكأنه في تجريده عطل الموصوف عن صفته، وعطل المسمى عن اسمه، أو عطل فعل الله عز وجل عن فاعله، لأن الله عز وجل فعال لما يريد. فإذن فالتعطيل معناه النفي ومعناه التجريد ومعناه رفع المعنى ومعناه اعتقاد أن الألفاظ النصوص ليس لها معاني، أن ألفاظ النصوص ليس لها معاني، تعطيلها من معانيها، وتعطيل الموصوف من صفاته والمسمى من أسمائه والفعال من فعله كما فعل. إذن معطل يعبد عدما لأنه إذا زعم أنه يعبد الله ثم قال بنفي الأسماء والصفات فكأنه يعبد غير موجود، لأن يقال له إذا كنت تعبد الله عز وجل وتقول بأن الله موجود، إذن الموجود مسمى وموصوف وهذا مقتضى الكمال، وإذا قلت لا فإنك تعبد عدما أي لا شيء. لذلك لما سئل الجاهل بن صفوان أصل المعطلة، سأله السنية عن ربه تحير وبقي 40 يوما ما يدري ماذا يفعل، لأنه تشرب أقوال الفلاسفة من قبل في محاورهم وقعت في قلبه. فلما سألوه ما مبتدا اهتدى للفقه في الدين وعرف العلم الشرعي كما قال السلف فيه، قالوا في وصفه بأنه لم يطلب العلم، فنظرا لأنه ما عنده علم شرعي يعصمه، كانت عنده الخلفيات الفلسفية فأراد أن يطبقها، فما وجد معنى لمعاني النصوص على ضوء القواعد الفلسفية. فلما خرج بعد من عزلته 40 يوما وهو حائر، فتقيل أنه لا يصلي، ولما قيل له لماذا تصلي قال لم أدن بدين من أجل أن أصلي، إذا دنت في دين صليت. فلما خرج قال هذا هو في الهواء، هو في كل شيء، هو في كل شيء، بمعنى أنه جرد الله عز وجل من وجوده الذاتي، وجرد الله من أسمائه وصفاته، وزعم أن هذا الكون هو الله. فإذا هذا يعبد عدم أو يعبد صنم، يعني أنه قلب المسألة، فحينما عطل جعل هذه المخلوقات هي الله أو حل فيها الله، فمن هنا جعل صفات المخلوقات هي صفات الله، وهذا هو التشبيه، وهذا هو بعينه التشبيه. أما قوله بأن المشبه يعبد صنما، فنظرا لأن التشبيه يؤدي إلى عبادة غير الله عز وجل حينما يتوهم الممثل أن ربه الذي يعبده مثل المخلوق، والله عز وجل ليس كذلك، إذن هو عبد موجودا وهميا في ذهنه، وهذا صنم يعبده من دون الله، لأنه حين زعم أن الله مثل الخلق تصور لربه صورة مثل صورة المخلوقات، فلما تصورها صار يعبد هذه الصورة، أليس كذلك؟ من تصور أن ربه مثل المخلوقات صار يعبد ربه على هذا التصور، فإن إذن هو يعبد صنم من حيث لا يشعر، من حيث يشعر أو لا يشعر. هذا معنى أن الممثلة يعبدون الأصنام لأن التشبيه. أما قوله هذا وصلنا إليه، لا سيأتي. نعم اقرأ. ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوفى النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه مما سأذكره إن شاء الله تعالى. نعم هذه الوقفة التي قلت ما وصلنا إليه، وصلنا إليه الآن، قولنا التعطيل شر من التشبيه، هذا لوجوه. الوجه الأول أن التعطيل مصادمة صريحة للنصوص ومصادمة صريحة للعقول، فمن زعم أن ربه ليس له ذات ولا أسماء ولا صفات فقد صادم نصوص القرآن والسنة، صادمها مصادمة مباشرة، فمن هنا رد الوحي ردا صريحا لا تأول فيه ولا شبه، فمن هنا يكون التعطيل شر من التشبيه. والسبب الثاني أن التعطيل موهم ملبس. لماذا؟ لأن المعطل يأتي إلى سذج الناس وقليل العلم ويقول لهم أني لا أفهم من كذا إلا ما أعرفه في المخلوقات، وهذا لا يليق بالله عز وجل. يأتي بصفة من الصفات أو اسم من أسماء الله تعالى ويقول أنا لا أفهم هذا الاسم إلا من خلال ما أشاهده في الواقع، فإذا إذا حكمت بأنه ما أفهمه في الواقع فوقع فقط في التشبيه، ودفعا للتشبيه ننفي المعنى إطلاقا ونقول الله أعلم، أو هذه الألفاظ ليس لها معاني، إنما هي مجرد ضبط لمفاهيم الناس أو إعطاهم ظاهر غير الباطن أو معنى غير المعنى الحقيقي إلى آخره. فالتعطيل موهم بمعنى أنه ينطلي على بعض الناس، تنطلي شبهاته على بعض الناس خاصة من الأذكياء الذين ليس عندهم علم شرعي، أما البسطة والعوام فيقول الغالب أن هذه الأمور أو أنهم على الفطرة ويسلمون من التعمق في هذه الأمور ولا يدركونها، ومن الخير لهم ولا يدركوها، لكن بعض الأذكياء تنطلي عليهم هذه الشبهات إذا ما عندهم فقه في الدين، فيأتي المعطل ويلبس، فإذا لبس وقعت شبهاته في قلوب الناس فوقعوا في التعطيل أو التأويل، ومن هنا تكون الفتنة في التعطيل أكثر. وهذا هو السبب الذي جعل التعطيل والتأويل يبقى إلى يومنا هذا والتشبيه ينقطع، لأن التشبيه بالعكس، التشبيه لا يصادم النصوص مصادمة، إنما هو خطأ في فهم النصوص. فالمشبه ما يقول، ما يمكن أن الله عز وجل ليس له أسماء وصفات، بل يثبتها، لكن يثبتها على وجه مغلوط، فمن هنا تكون مبالغة في الإثبات وعدم فقه للنصوص، نصوص التنزيه لله عز وجل، وعدم فهم لمثل قوله عز وجل ليس كمثله شيء. فهذا عدم الفهم ناتج عن قصور وليس ناتج عن إلحاد قلب وعن سوء نية أو عن تلبيس. فلذلك التشبيه لم يستمر، يصطدم بالعقول اصطدام مباشر، لكنه لا يصطدم بالنصوص، إنما بعد بيان النصوص يتبين لأدنى من عنده علم ذكي أو غبي، يتبين له أن التشبيه مرفوض بالبداهة وبالفطرة، بعكس التعطيل فإنه وإن كان مرفوض بالبداهة والفطرة لكن فيه شبهات.